لأنه قد خرج عن الاستطاعة والطاقة، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما يجري عليه من زنا أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه به ولا يؤاخذه الله به، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا خارج عن الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن من فعل محظورا وممنوعا من دون إرادة واختيار، بل هو بإكراه ولو كان الإكراه نفسيا أو أمرا خفيا، فإنه لا يؤاخذ بذلك. نعم نعم. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم إلا الدخول معه في ذلك أو مسالمة، يعني الدخول معه في طاعة الله عز وجل أو مسالمته بترك ضرره والتسلط عليه، وهذا مصداق وعد الله عز وجل أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. فكلما حقق الإنسان هذا الوصف الإيمان والتقوى والتوكل على الله عز وجل كلما سلم من كيد الشياطين، وكلما فرط في هذا الوصف كلما كان للشيطان عليه السبيل. نعم. ولهذا كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. هذا من فضل الله ومن فوائد المحافظة على صلاة الجماعة، أن الله عز وجل يقي أهل الجماعات الشياطين ولا يسلطهم ولا يسلط الشياطين على هؤلاء، لكونهم يصلون ربهم جل وعلا بهذه الصلاة حيث أمروا بها، وهي هذه المساجد المباركة. نعم. وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية، فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي صيروها محلات للعبادة. وقول المؤلف رحمه الله وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور، هذا إلى الآن تجد أن أهل الشرك والبدع يعظمون القبور أكثر من تعظيمهم المساجد، وهذا كثير في الرافضة، فإنهم عطلوا المساجد فلا يصلون فيها، وإنما يبنون ويجتمعون ويحجون إلى المشاهد، الأضرحة، القبور التي يدعى فيها غير الله عز وجل ويكفر فيها به سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله فيدعون الميت، أي يسألون من الميت قضاء الحاجات، أو يدعون به، أو يتوسلون بالميت إلى الله عز وجل، فيقولون نسألك بفلان، بالبدوي، نسألك بعبد القادر الجيلاني، نسألك بالعيدروس، نسألك بفلان وفلان من الأموات أن تقضي حاجتنا، وهذا لا شك أنه من وسائل الشرك. وأما دعاء الميت، دعاء الميت نفسه فإنه من الشرك الذي يخرج به صاحبه من الملة ويلتحق بأبي جهل ومن شابهه من أهل الشرك والكفر. المسألة خطيرة، وهي وللأسف منتشرة في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من الشرك ومن البدع. أما أعيان من يفعل هذا، من قام بهذا الفعل، هل هو كافر، هل هو مشرك، هذا نحتاج إلى أمرين: نحتاج إلى توافر الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه، فإذا توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع حكمنا بكفر. أما أننا يعني نردد هذا السؤال، فضبط القاعدة يحل الإشكال، لا في مسألة الشرك ولا في غيره من مسائل الكفر، تقرير أن الفعل كفر لا يلزم منه تكفير كل من فعل هذا الفعل، بل لابد في تكفير معين من شرطين، من أمرين: الأمر الأول أن تتوافر فيه شروط التكفير، والثاني أن ينتفي عنه موانع التكفير، إذا تحقق هذا فيكفر المعين. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة ليبلغونني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليد. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وقد قال الله تعالى في هذه الأحاديث كلها ذكرها المؤلف رحمه الله بيانا لما عليه أهل التقوى وما عليه أولياء الله عز وجل من عمارة المساجد وعدم الميل إلى القبور والمقابر، خلافا لأهل البدع والشرك الذين يعمرون المشاهد ويعطلون المساجد. وقول المؤلف رحمه الله في ما ذكره من حديث في موطأ الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا، الحديث الثاني في السنن أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، والذي بعده قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا فيه بيان ما يفضي إليه التبليغ، يعني التبليغ يكون بأن يرد الله عز وجل روح النبي صلى الله عليه وسلم فيرد السلام على من سلم عليه. وقال وإن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وهذا فيه أن الملائكة تسير فإذا سمعت من يصلي نقلت ذلك إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه وهو واضح، لكن ما الفرق بين هذا وبين ما في حديث قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي؟ ما الفرق؟ هناك أخبر بالتبليغ، ثم هنا أمر بإكثار الصلاة في يوم الجمعة وعلل ذلك بأن الصلاة معروضة عليه، فهذا يقتضي أن في الصلاة عليه في يوم الجمعة من الفضل ما ليس في الصلاة عليه في سائر الأيام، وبين ذلك فقال معروضة عليه. فهل العرض يخالف التبليغ؟ اتضح. هل العرض أولا ظاهر الحديث أن العرض خاص بيوم الجمعة لأنه علل بها أو علل الأمر بالإكثار بكون الصلاة معروضة عليه في هذا اليوم، فدل ذلك على أن العرض خاص بيوم الجمعة. من يبحث هذا؟ ما نريد نستعجل الجواب، إذا كان يأتي عن بحث فهو أحسن، بحث عن بحث منكم. من يتمكن من بحث هذا؟ يعني الفرق بين أو ما هي المزية في الصلاة يوم الجمعة؟ هل العرض أمر خاص أخص من التبليغ؟ تبحث يا عبد الله. طيب أيضا كان في أحد يبحث لا بأس، خلاص متدثر أيضا. تنظرون في شروح الأحاديث في الفرق بين التبليغ وبين العرض، هل هما واحد؟ فإذا كان واحدا، إذا كان ذلك واحدا، فما الجمع بين الأحاديث؟ لأن الظاهر في حديث أكثر علي من صلاتي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة علي، أن في الصلاة عليه في يوم الجمعة مزية، وهو لا إشكال في هذا، هذا ظاهر من الحديث. لكن ما هذه المزية؟ وما الفرق؟ وما فرقها عن الأحاديث التي فيها أن الملائكة تبلغه صلاة أمته عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، هذا التفريق غير صحيح. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من كان عند القبر وبين من كان بعيدا عنه في حصول هذه المزية. ما من رجل يسلم عليه، ولم يقل ما من رجل وقف على قبري فسلم عليه، إنما قال ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فلا فرق بين القريب والبعيد، وقد ذكر ذلك جماعة من الصحابة، وقال وذكره أيضا إمام دار الهجرة مالك، قال ما أنتم والذين بالأندلس إلا واحد. فلا فرق بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه وهو عند قبره، وبين من يسلم أو يصلي عليه بعيدا عنه. وما ورد من التفريق فهو ضعيف، حديث الوارد في التفريق ضعيف، وهذا الحديث يظهر منه التعميم وأنه لا فرق، لأن الملائكة لا تفرق بين القريب والبعيد. نعم. ثم إنه من حيث الواقع لا يمكن أحد أن يسلم عليه عند قبره، لأنه بينه وبين القبر مسافة وأبنية، فلا يتمكن أحد من الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبر في الحجرة، والحجرة مغلقة لا يوصل إليها، والسياج المضروب على الحجرة بينك وبين الحجرة مسافة طويلة لا يحصل بها السماع من بعد حتى لو رفع الإنسان صوته. ثم إن رفع الصوت ممنوع، حتى لو قال أحد أنا برفع صوتي حتى يسمع، لو قدر أن أحدا في الحجرة سمع نقول رفع الصوت ممنوع، فلا سبيل إلى هذا التفريق من حيث الواقع. فلم يبقى إلا ما دل عليه ظاهر الحديث من أنه لا فرق بين القريب والبعيد في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت عائشة نعم، في عهد الصحابة ممكن، لكن بعد ذلك غير ممكن. ها؟ ما الفرق بين الصلاة عليه في يوم الجمعة في الفضل وبين غيره؟ حديث الأول في السنن صلوا عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغون. والثاني ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم قال الثاني قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. الظاهر أن شأنهما واحد، شأنهما واحد وإن كان معناهما مختلف، لأنهم عرفوا كيف يسلم. لما سأل دليل التفريق بين الصلاة والسلام أنهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، ففرق بين الصلاة والسلام لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، لكن من حيث بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لا فرق، لأنه ثبت التبليغ للصلاة وثبت التبليغ للسلام. نعم. وقد قال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو الشيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. الحقيقة هذه قاعدة مهمة ومفيدة، أن الشيطان يعين الإنسان على تحصيل بعض حظوظه ومكاسبه وأغراضه من المعصية، لكن هذا الحظ المكتسب بالمعصية لا يساوي شيئا أمام ما يحصل له من الشر بسبب المعصية. ولذلك قال فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، ثم قال هذا في الدنيا، ثم قال وعاقبة من أطاعه إلى الشر إلا أن يتوب الله عليه فينزل. فينبغي المؤمن أن يحذر، وإن حصل له مقصوده بالمعصية فإنه يحصل على وجه الناقص سريع الزوال والذهاب، ثم ما يعقبه من الحسرة والندم في الدنيا والعذاب والخزي في الآخرة لا يعادل ذلك الذي تقدم من المكسب. نعم. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويرون حديثا وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. صحيح. ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع متشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه، يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. هذا مهم، هذا قيد مهم يا أخواني لما ذكره الشيخ من إبطال الأحوال الشيطانية. تقدم أنه مما يبطل الأحوال الشيطانية أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، فإن الله يبطل بها هذه الأحوال الشيطانية من خوارق العادات التي تجري على أيدي هؤلاء المشعوذين. لكن انظر إلى القيد المهم وهو قوله هناك إذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فلا بد من الصدق في القراءة، وأن يتدبر الإنسان ما فيها من المعنى، وأن يكون معظما لما تضمنته من المعاني مستشعرا لذلك، فإنه من أسباب حصول المقصود بإبطال كيد الشيطان. وقد يقرأ الإنسان هذه الآية ولا يزول الحال الشيطاني زوالا كليا، لكن يعلم يقينا أنه لا بد أن يؤثر على هذا الذي يتعاطى هذه الأمور الكاذبة والأحوال الشيطانية. ذكر لي من حضر شيئا من ذلك، يقول حضرت مرة مجلسا فيه من يشعوذ ويحدث بالمغيبات، فقرأت آية الكرسي، فلما خرجت بقي الذي جاء بي إلى هذا المكان، وقال له المشعوذ ما هذا الذي جئت به، فإنني قد وجدت من العناء في تحصيل المطلوب وإدراك ما أرغب ما لم أجده في العادة، وهذا والله أعلم بسبب قراءة القارئ لآية الكرسي. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا، وأن تكون قراءته بصدق، وأن يعلم أن الله لا يخلف الميعاد، وأن سورة البقرة عموما وآية الكرسي خصوصا فيها من الفضل ما يدفع كيد الشيطان، ولا تستطيعها البطلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبطلة هم السحرة ومن شابههم من أصحاب الأحوال الشيطانية. نعم. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال،

ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف، ولا تواجد ولا سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. معنى تواجد، تواجد هي حال تبلغ ببعض الناس من ضعف قلبه عن احتمال ما يرد عليه، فإذا ضعف القلب من احتمال ما يرد عليه مما يثير المحبة يحصل التواجد، وهو مأخوذ من الوجد. وعلى هذا نفهم خطأ من يقول فلان متواجد بمعنى موجود، فإن هذا ليس بصحيح. إن المتواجد هو الذي بلغ به الوجد أن صار متواجدا موصوفا بهذا الوصف، فليس من الاستعمال الصحيح للتواجد يعني لإثبات الوجود أن يقال فلان متواجد. المهم أن التواجد مأخوذ من الوجد، وهو حال تنبئ عن ضعف القلب عما يرد عليه أو بسبب ما يرد عليه من مثيرات. ولا سقطت بردته كما زعموا، سقطت أكادت بردته أن تسقط في مناشدته ربه، في مناشدته ربه سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينصره في غزوة بدر. نعم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، فقال له: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. كما قال. وهل هذا من الرياء؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، إنما هذا من الإتقان الذي يحصل به المقصود الشرعي، وهو كمال التغني بالقرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فكل من أتقن وجود فإنه قد حقق المطلوب الذي أمر الله به في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. فمراد أبي موسى رضي الله عنه يعني لجودته ورتلته أكمل ترتيل وأحسن ترتيل أستطيعه، وليس هذا من الرياء. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. من هذا كالجواب من الشيخ رحمه الله على هذا الذي قد يرد، فقوله من باب تزيين القرآن الذي أمر الله به ورسوله. نعم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم:

لا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا في غيره. وسبحان الله هذا مصداق ما قاله السلف: من أحيا بدعة أمات سنة. وهذا ليس على وجه العموم، يعني لا يلزم أن يكون على وجه العموم إماتة السنة بأن تندثر، لا، بل المراد حتى على نطاق الشخص نفسه، فمن اشتغل ببدعة شغلته هذه البدعة عن السنة ولم يكن له مكان للعمل بالسنة. فهؤلاء لما اشتغلوا بهذا ماتت عندهم سنة التأثر بالقرآن والإقبال عليه. نعم.